نعم اصبروا عباد الله، اصبر أيها المبتلى، اصبر أيها المظلوم، فكيف بك أيها الصابر والله عز وجل معك، يؤانسك ويواسيك، يعينك ويواليك، يوفقك ويهديك، يؤيدك ثم ينصرك. واشدد يديك بحبل الله معتصما، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. اعلم يقينا أنه لا يضرك كيد أحد كائنا من كان إذا ما صبرت واتقيت الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. بل واسمعوا عباد الله لهذه البشرى من ربكم حين قال: وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا رب؟ من هم الصابرون؟ الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نبشرهم بماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم، ثناء من الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى بسبب صبرهم، ورحمة، رحمة لهم في الدنيا، رحمة لهم في القبر، رحمة لهم في يوم القيامة، وأولئك هم المهتدون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله عز وجل لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت المرأة: أصبر. وقالت: فإني أتكشف. فقالت: فإني أتكشف، فادعوا الله عز وجل لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، هل ترون هذه المشكلة قد حلت؟ الجواب: لا، فما زالت المرأة تصرع، ولكن ما هو العلاج الذي أوصاها به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصاها بالصبر، وما هي النتيجة؟ النتيجة هي الجنة عباد الله. إذن هل تصدقونني إخوة الإيمان لو أخبرتكم أن 9 أعشار مشاكلنا علاجها في الصبر؟ هل تصدقون هذا؟ نعم عباد الله، إذا لم تنكشف المشكلة في الدنيا فهناك يوم آخر يفوز فيه أهل الصبر ويقال لهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، ويكون أجرهم فيه كبيراً كبيراً. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فأولئك لهم مغفرة وأجر كبير، بل عطاؤهم فيه بغير حساب. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم، أي الأجر، إنما يغرف لهم غرفا. لا إله إلا الله. فيا من له أب أو أم يسيئون إليه اصبر، ويا من له زوجة تزعجه ولا تطيعه اصبر، ويا من له أولاد يحزنونه ولا يأخذون بقوله اصبر، ويا من له أقارب يقطعونه ويسيئون إليه اصبر، يا من له جار يؤذيه وصديق يشقيه اصبر، يا من له رئيس في العمل يظلمه اصبر، بل حتى اصبر يا عبد الله مع الجليس الصالح كما أمر نبيك عليه الصلاة والسلام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم اصبروا عباد الله، اصبر أيها المريض، اصبر أيها الفقير، اصبر أيها المبتلى، اصبر أيها المظلوم، اصبر أيها المديون، اصبر أيها المسجون، اصبر أيها العقيم، اصبر أيها المحزون، اصبر أيها الإنسان، فهكذا الدنيا صبر وإيمان. إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فافرغ لها صبرا ووسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة، فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا. بل واسمعوا عباد الله إلى وصية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في 3 مواضع من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. ما هو وعد الله للصابرين مع ما ذكرنا من الفوز في الآخرة والأجر الكريم؟ أولها وأعظمها يا عبد الله أن الله تعالى معك أيها الصابر. قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين، وقال تعالى: والله مع الصابرين. ووالله لو تدبرناها حقا عباد الله، لو تدبرناها حقا، إن الله مع الصابر، لوجدنا للصبر طعما آخر عباد الله. فكيف بك أيها الصابر والله عز وجل معك، يؤانسك ويواسيك، يعينك ويواليك، يوفقك ويهديك، يؤيدك ثم ينصرك. واشدد يديك بحبل الله معتصما، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. نعم إنه الله جل جلاله. إن كان الله معك يا عبد الله فماذا تريد؟ الله الرحيم اللطيف، الله من بيده الأمر والتصريف. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نرجو سواه. أفلح من دعاه، وسعد من رجاه، وفاز من تولاه، سبحان من خلق وهدى. سبحانه لم يخلق سدام، عظم سلطانه وجمل إحسانه وكثر امتنانه. مهما كتبنا في علاك قصائد، مهما كتبنا في علاك قصائد بالدمع خطت أو دم الأجفان، فلأنت أعظم من مديحي كله وأجل مما دار في العسبان. إنه الله عباد الله علام الغيوب، غفار الذنوب، كاشف الكروب، ميسر الخطوب، ومقدر المكتوب. إنه الله جلت أسماؤه وعمت آلاؤه، وامتلأت بأرضه حمده، وامتلأ بحمده أرضه وسماؤه. يا عبد الله أيها الصابر، إذا كان هذا الرب معك، إذا كان هذا الإله معك، فاعلم أن العاقبة الأكيدة لصبر العبد هي النصر. قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. نعم يا عبد الله، فاصبر إن وعد الله حق. ومن وعد الله عز وجل للصابرين أن الله عز وجل وعد الصابرين بمحبته. قال تعالى: والله يحب الصابرين. فأين المحبون؟ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فإن محبة العبد لله، اسمعوا لهذا الكلام عباد الله، فإن محبة العبد لله أجل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله عز وجل بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. هل تخيلت ذلك أيها الصابر؟ هل تخيلت هذا؟ حب الله تعالى لك بسبب الصبر. إذا أيقنت بهذا حق اليقين فسوف تتلذذ بالصبر ورب العالمين، كيف لا؟ والصبر محبة، سبب محبة رب الأرض والسماء الذي هو على كل شيء قدير، قادر والله على أن يزيل ما بك من هم، قادر والله على أن يقضي دينك، قادر والله على أن يزوجك، قادر والله على أن يرزقك الولد أيها العقيم، قادر والله أن يجد لك عملاً تسترزق منه. ولكنه يعلم أن الصبر خير لك وأعظم، ولهذا قال الله عز وجل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. عندها يا عبد الله، عندها أيها الصابر، ستختار ما اختاره الله عز وجل لك وترضى. إذن لماذا عباد الله عندما يشكو لك أحدهم مشكلته فتقول له اصبر، ينظر إليك بتعجب واستغراب وكأنك تتهرب من الجواب، ولا يعلم المسكين أن نصيحتك له بالصبر خير خطاب. ليته كما يشكو للعباد، ليته كما يشكو للعباد، يشكو بصدق إلى العزيز الوهاب. فاصبر إن وعد الله حق. ومن وعد الله عز وجل للصابرين الموقنين أن يجعلهم أئمة في الدنيا والدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيما أفضل للرجل، أن يمكن، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال رحمه الله تعالى: لا يمكن حتى يبتلى. وهذا صحيح والله عباد الله، فلا تجد عالماً ولا ناجحاً ولا قائداً ولا تاجراً إلا خلفه قصة صبر عظيمة. وقديماً قالوا: من صبر ظفر. ولنا في نبي الله يوسف عليه السلام أسوةٌ حسنة، حين قال لإخوانه وهو عزيز مصر: قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد منَّ الله علينا، إنه من يتق ويصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكلكم تعلمون ماذا جرى على يوسف من المصائب والويلات عباد الله، ولكنه صبر حتى أصبح ملكاً لمصر. نعم أيها الصابر، واعلم أنه لا يضرك كيد أحد كائناً من كان، والله إذا ما صبرت واتقيت الله، اعلم يقينا أنه لا يضرك كيد أحد كائناً من كان إذا ما صبرت واتقيت الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً، إن الله بما يعملون محيط. فإن لم تكن صابراً فتصبر، تصبر حتى يكون الصبر لك سجية، فيكون الله عز وجل قد أعطاك خير عطاء وأوسعه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يتصبر، من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حتى يكون أمر المؤمن كله له خير، لأنه دائر بين مقامي الصبر والشكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، يتعجب عليه الصلاة والسلام، عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. وسنعلم ذلك يقيناً عباد الله عندما نرى عاقبة الصبر، ونعلم ماذا أراد القائل بقوله: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم أيها الأحباب، واعلموا بارك الله فيكم أن الصابر الشاكر هو من يستفيد من آيات الله الشرعية، فيتدبر كلام الله عز وجل وما فيه من الهدى والإيمان، ويتعظ بآيات الله الكونية في الأفراد والبلدان على مدى التاريخ والأزمان، حتى تكون عبرةً وموعظةً لأهل الإيمان، كما قال الرحمن: إن في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور. بل واسمعوا عباد الله لهذه البشرى من ربكم حين قال: وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا رب؟ من هم الصابرون؟ الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نبشرهم بماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم، ثناء من الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى بسبب صبرهم، ورحمة، رحمة لهم في الدنيا، رحمة لهم في القبر، رحمة لهم في يوم القيامة. وأولئك هم المهتدون، هم المهتدون. فلا ضلال بعد اليوم أيها الصابرون. هنيئاً لكم هذه الجوائز أيها الصابرون، هنيئاً لكم هذه الجوائز في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله دل على الحق ورفعه، ونهى عن الباطل ووضعه. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، حاز من الفضل والشرف أكمله وأجمعه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبعه. أما بعد عباد الله، من ينظر في حال الناس اليوم يجد نقصاً في الصبر، واستعجالاً ظاهراً في جميع المجالات، في الأمور الدينية والدنيوية، فهذا يعجل في صلاته ثم ينصرف سريعاً إلى دنياه، وهذا يعجل في دعائه ويريد سريعاً أن يراه، وهذا يريد أن يتغير الواقع في شهر أو شهرين، وهذا يريد في يوم أن تتحسن أمور المسلمين، وهذا يطلق زوجته ثم يندم على فعلته. عند الإشارات المرورية ترى الملل والضجر، وفي الطرقات الخارجية ترى السرعة والخطر، الكل مستعجل، الكبير مستعجل، الصغير مستعجل، الرجل مستعجل، المرأة مستعجلة، فإلى أين عباد الله؟ أين الصبر؟ حبذا لو كان هذا الاستعجال في طاعة الله الكبير المتعال. ألا تعلمون عباد الله، ألا يعلم هؤلاء المستعجلون أنه ليس أمامهم إلا الموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهل يحسن بالمسلم عباد الله ألا يستفيق من عجلته وطيشه وغفلته إلا في قبره؟ هل يحسن منه هذا؟ علينا أن نصبر عباد الله، نعم علينا أن نصبر، يجب علينا جميعاً أن نعلم أننا في زمان الصبر. ومن لم يصبر إخوة الإيمان فلن يهنأ في حياته ولا في آخرته. أوليس اليوم نرى بعين البصيرة أن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة هو كالجمر التي يقبض عليها المسلم بيديه؟ أو ما نرى ذلك عباد الله؟ حتى لا يجد له في هذا الزمان عوناً على الصبر إلا من رحم الله عز وجل. فاصبروا عباد الله، اصبروا على طاعة الله، اصبروا عن معصية الله في زمان الفتن، في زمان البلايا والمصائب، اصبروا على أقدار الله المؤلمة. نعم عباد الله، نعم أيها الأحباب، واعلموا بارك الله فيكم أن للصبر آداباً يحسن للعبد أن يعمل بها لينال الأجر الأعظم والثواب الأوفى. ومن هذه الآداب الصبر عند الصدمة الأولى، فلا يظهر تسخطاً ولا جزعاً بقضاء الله وقدره، لا يتكلم بكلام قد يذهب عنه أجر وجزاء الصبر على هذه المصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن الآداب عباد الله أن يسترجع عند المصيبة، أي أن يقول حينما يصاب بمصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا تأدب بأدب القرآن عباد الله. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فلا ينفعل ولا يتصرف بيديه بأعمال قد لا تحمد عقباها من ضرب أو تكسير أو طلاق أو غيره. فاصبروا عباد الله وتصبروا، فإن الله يصبر من يتصبر. ومن أهم الآداب إخوة الإيمان احتساب الأجر عند المصيبة مع الصبر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واسمعوا لهذا الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ألا فاتقوا الله عباد الله واصبروا، واجعلوا الصبر والتقوى لكم سلاحا، تجدون بإذن الله الخير والهدى والسعادة والفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.